شرح أقسام المد اللازم. يقول الناظم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا. أي أن المد اللازم ينقسم إلى أربعة أقسام عند جميع القراء. أوله اللازم الكلمي، أي المنسوب إلى كلمة، سواء في الاسم نحو الضالين، أو في الفعل مثل وحاجه قومه. واللازم الحرفي، أي المنسوب إلى الحرف، نحو ألف لام ميم. أما قول الناظم: كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. أي كل من الكلمي والحرفي مخفف ومثقل، واللازم الكلمي لاجتماعه مع سببه في كلمة، نحو الضالين. واللازم الحرفي المنسوب للحرف لاجتماعه بسببه في الحرف، نحو ألف لام ميم. وعلى كل منهما إما مخفف أو مثقل، والمثقل إذا أدغم في غيره مثل كلمة الطامة بتثقيل الميم أي بتشديدها، أو يكون مخففا في كلمة نحو الآن عند حفص وجميع القراء، وفي بعض القراءات الأخرى لا تضار والدة بالإسكان عند أبي جعفر، أيضا يسمى مدا لازما مخففا. أما المخفف من الحرفي هو ما لا يدغم في غيره مثل الميم في آخر الحروف من قوله تعالى ألف لام ميم. فاللام حرفي مثقل لإدغامه في الميم بعدها، والميم الأخيرة مخففة لأنها لم تدغم في شيء. أما قول الناظم: فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أي أنه اجتمع حرف المد مع السكون اللازم في كلمة سمي مدا لازما كلميا. والمد اللازم ينقسم إجمالا إلى قسمين، كلمي وحرفي. فالكلمي هو الذي يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة، نحو الصاخة. والحرفي هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف النحو ألف لام را أو حاميم، وكذلك في بقية الحروف في أوائل السور. وينقسم تفصيلا إلى أربعة أقسام: كلمي مخفف، وكلمي مثقل، وحرفي مخفف، وحرفي مثقل. أما قول الناظم: أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا. أي إن اجتمع السكون المذكور مع حرف المد في حرف، وهجاؤه على ثلاثة أحرف والوسط منها حرف مد، فهو لازم حرفي، نحو صاد. تجده في اللفظ حرفا وفي النطق ثلاثة: صاد ثم ألف ثم دال. فهذا ما يسمى الثلاثي، ويتوسطه حرف مد وهو الألف، وكذلك قاف يتوسطه الألف، وكذلك نون يتوسطه الواو، وكذلك سين يتوسطه الياء. وينقسم الحرفي إلى حرفي مثقل وحرفي مخفف، وسيأتي ذكره. يقول الناظم: كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. أي كل من المدين اللازمين الكلمي والحرفي مثقل إن أدغما فيما بعدهما، سواء كان كلمي نحو وحاجة أو دابة، أو في الحرفي نحو ألف لام ميم أو طاسيم ميم أو ياسين والقرآن. وإن لم يدغم كل منهما فهو مخفف، سواء كان في الكلمي، وليس إلا كلمة واحدة لحفص وهي الآن في سورة يونس. وفي الحرفي نحو حاميم أو ألف لام را، أو ما يشبه التشديد أو الإدغام نحو كاف ها يا عين صاد، وكذلك عين سين قاف، أي شبيه بالمدغم وهو المخفي. يقول الناظم: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حاصر، أي ويوجد في أوائل السور، أي أنه في فواتح السور فقط ولا يكون في سواها، أي في وسطها، وهو أي اللازم الحرفي إن حصر في ثمان أحرف. ثم يقول الناظم: يجمعها حروف كم عسى ناقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. أي يجمعها، أي الحروف المقطعة أو الحروف الهجائية في أوائل السور، كم عسل نقص أو نقص عسلكم، وهي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف، وكذلك الصاد. وهذه الأحرف الثمانية كلها تمد مدا مشبعا قدره ست حركات من غير خلاف، إلا حرف العين من فواتح سورة مريم، وكذلك الشورى، ففيهما وجهان عند جميع القراء من غير خلاف أيضا. ومن الطيبة ثلاثة أوجه، من قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، أو حاميم عين سين قاف. ثم يقول الناظم: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، أي وغير الحرف المدي الثلاثي من حرف هجائه على حرفين نحو طا ويا وحا وها وراء، فمده مدا طبيعيا ألف، أي ألف لك من غير تكلف. وأما الألف وهو وإن كان ثلاثيا إلا أنه لا يمد أصلا لا طبيعيا ولا فرعيا، لأن وسطه وهو اللام ليس حرف مد، وقد استثنى المصنف من ذلك الألف فليس فيه مدا مطلقا لأن وسطه متحرك. ثم يقول الناظم: وذاك أيضا في فواتي حس ور في لفظ حي طاهر قاد حاصر. وذلك المذكور أي الحروف الثنائية أيضا تجدها في فواتح السور، وهي خمسة أحرف يجمعها لفظ حي طاهر، فالحاء من حاميم، والياء من ياسين، والطاء من طه، والراء من ألف لام را، والهاء من كاف ها يا عين صاد. ولا شيء في الألف لا أصليا ولا فرعيا. أما قوله رحمه الله: ويجمع الفواتيح الأربع عشر صله سحيرا من قاطع كذا اشتهر، أي يجمع فواتح السور الأربعة عشر لفظ صله سحيرا من قطعك. وهذه الأحرف التي جاءت في شطر البيت صله سحيرا من قطعك تنقسم في المدود إلى أربعة أقسام: أوله إذا كان ثلاثيا ويتوسطه حرف مد نحو الطامة، ومثله فيمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات لزوما لا غير، وهو يجمعها حروف كم عسل نقص إلا حرف العين. الثاني أن يكون ثلاثيا ولكن يتوسطه حرف لين نحو عين سين قاف، فتمد مدا جائزا بمقدار اثنين أو أربع أو ست حركات كما جاء من طيبة النشم. الثالث أن يكون ثلاثيا لكن لا يتوسطه حرف مد ولا لين نحو ألف، من قوله تعالى ألف لام ميم، وليس غيره فلا مد فيه. الرابع ما يكون ثنائيا وثانيه حرف مد نحو حا وطا وها ويا وراء، فيمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين لزوما أيضا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.